القاعدة السادسة من قواعد التوكل أن التوكل أوسع مقامات السالكين، قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، ومعنى ذلك أن التوكل يشمل المؤمن وغير المؤمن، فالمؤمن متوكل على الله مأجور بتوكله منتفع به في الدنيا والآخرة، والكافر متوكل على الله منتفع بتوكله في الدنيا، والبر متوكل على الله والفاجر متوكل على الله، والبهائم متوكلة على الله والطير متوكلة على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فالطير تتوكل على الله. وقال الله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فالدواب أيضا تتوكل على الله. هذه القاعدة تدل على كثرة حوائج العالمين، فهناك من حاجاته في الدين فعليه أن يتوكل على الله، وهناك من حاجاته في أمور الدنيا فعليه أن يتوكل على الله، بل إن التوكل حتى يقع من الملائكة الكرام ومن الأنبياء، فالتوكل واسع المقامات.